هل زكاة مال القرض الحسن على المقرض أم على المقترض؟ إذا أقرضت مالا هو عند ملي فالزكاة عليك، وإن كان على معسر فلا زكاة عليك. المال القرض يختلف، إن كانت أعطيت إنسانا ملي 100,000 200,000 أكثر أقل وهو ملي، متى طلبت أعطاك ملي بالغ مو مماطل، ملي بالغ هذا الزكاة عليك، وهو يزكي ما عنده، إذا كان ما عنده يزكي، وإن كان ما أخرجه وأنفق في وجوه أخرى ما عليه شيء. أما أنت تزكي المال الذي أقرضته إياه لأنه مال مملوك لك عند غني بالغ فتزكيه أنت. أما إن كان عنده معسر أو عنده مماطل فلا عليك الزكاة. نعم. طب والمال يركبه يعني الآن زكاتين، يعني المقرض والمقترض يدفع؟ هما مالان، هما مال واحد مالان، هذا مال في ذمة أيوه. ملي يزكيه، ولكن كان عنده المال موجود عنده مال، فالملك موجود يزكيه، وإن كان قد أنفق ما في زكاة.